والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الدعاوى والبينات. الدعوى لغة الطلب. قال تعالى: ولهم ما يدعون أي يطلبون. واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الإجراءات وأعمال المرافعات، ذكر أحكام الدعاوى والبينات، وهذه كلها من المسائل المتعلقة بأعمال القضاء ومجريات المعاملات فيها وكيفية الترافع والتداعي بين الخصوم. والدعوى لغة بمعنى الطلب، كما جاء في قوله تعالى: ولهم ما يدعون أي يطلبون. ومعنى الدعوى اصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، بمعنى أنه يدعي أن ما بيد فلان له، أو أن ما عند فلان هو له هو وليس لذلك الذي هو في يده، فيضيف هذا الحق إلى نفسه ويطلب تسليمه له. هذا معنى الدعوى. أو يكون في ذمة غيره كمبلغ من المال عند فلان، فيدعي أن فلانا مطلوب منه مبلغ كذا، يقول لي عند فلان 1000 ريال أو 10,000 ريال ونحو ذلك، أي في ذمته. والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر. قال: والبينة معناها العلامة الواضحة، بينة يعني واضحة، وتطلق على الشاهد فأكثر. وسيأتينا الكلام على القرائن ونحوها من الوثائق والصكوك وشبهها. والمدعي من إذا سكت عن الدعوى ترك فهو المطالب، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فهو المطالب. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ الدعاوى ذات أركان، ركنها المدعي والمدعى عليه والمدعى به. فالمدعي هو من إذا سكت ترك، يعني إذا سكت عن الدعوى ترك، ما أحد يطالبه بشيء لأنه هو الذي يطالب. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك فهو المطالب. فإذا سكت المدعى عليه لا يتركه المدعي وإنما يطالبه، فهذا هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه. ولا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به ولو أقر به كطلاق وحد. يقول: الدعوى لا تصح إلا من جائز التصرف، لا يصبح أن يكون المدعي إلا تام الأهلية، بالغا عاقلا رشيدا. وكذلك الإنكار، يعني المدعى عليه يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا رشيد، إلا ما يتعلق بمسائل الدعي بها على سفيه، فإنه دعي عليه بشيء وأنكره فإن إنكاره يصح فيما يؤاخذ به لو أقر كالطلاق والحد. لو دعي عليه بطلاق فأنكر أو دعي عليه بما يجب حدا من شرب أو زنا أو سرقة أو قذف فأنكر فإنه يصح إنكاره ويقبل منه. وإذا تداعيا عينا أي ادعى كل منهما أن له أنها له أنها له وهي بيد أحدهما فهي له أي فالعين لمن هي بيده مع يمينه إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها. يقول إذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. يعني لو ادعى شخص على آخر شيئا وهذا الشيء بيد المدعى عليه فإنه يكون للمدعى عليه، هذا هو الأصل، إلا إذا أثبت المدعي نقله عنه بالبينات والأدلة التي يقدمها. هذا هو معنى قوله وإن تداعيا عينا يدعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما فهي له، أي فهي لمن هي بيده، فالذي هي بيده تكون له لأن جانبه أقوى من الآخر فالحيازة معه. والأصل أن المال لمن وضع يده عليه حتى يأتي ما ينقله. يقول فهي له مع يمينه إن لم يكن له بينة، فالمدعى عليه تكون هذه العين له ويكتفى منه برد الدعوى بأن يحلف يمينا أنها له، وأما المدعي فلا يصلح أن يحلف يمينا ابتداء كما مر بنا. قال إلا أن تكون له بينة ويقيمها فلا يحلف معها اكتفاء بها. فإذا كان المدعى عليه عنده بينة على أن هذه العين التي بيده له فإنه يقدم هذه البينة ولا يحلف، ليس في حاجة إلى الحلف لأن البينة تدفع الدعوى عنه دون الحاجة إلى اليمين. وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها أي العين المدعى بها له قضي بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، لحديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم. يقول وإن أقام كل واحد منهما بينة أنها له قضي بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد. وفي حديث آخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كان هناك عين معينة كسيارة أو بيت أو نحو ذلك فادعاها اثنان، كل واحد يقول إنها له وأحدهما ساكن بالدار أو عنده السيارة معه مفاتيحها أو راكب بها، وكل واحد ادعى بينة أنها له وتعارضتا، فما العمل؟ قال تقدم بينة صاحب الجانب الأقوى الذي قد وضع يده عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعلى هذا فالذي يطالب بالبينة هو المدعي، والذي يكتفى منه باليمين هو المدعى عليه. فإذا أثبت أن كل واحد عندهما بينة صار من كانت له الحيازة ومن له الهيمنة ويده عليها مع بينته أقوى من الآخر الذي ليس له يد، وإن كان معه بينة مساوية لبينة الذي وضع يده عليها. وإن لم تكن العين بيد أحد ولا تم ظاهرة تحالف وتناصفاها، وإن وجد ظاهرا لأحدهما عمل به. يقول وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثم ظاهر، يعني ليس هناك شيء ظاهر، فإنهما يتحالفان، بمعنى أنه هناك عين عند شخص ثالث كل واحد يقول إنها له، ولم يكن هناك بينة لأي منهما فإنهما يحلفان، كل واحد منهما يطلب منه اليمين. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بها للحالف على خصمه، وإن امتنع عن الحلف أو حلف معا فإنهما يقتسمانها نصفين. وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، أي بهذا الأمر الظاهر، لأنه يرجح أحد الطرفين كما مر على الآخر. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله، ولها فلها، ولهما فلهما، بمعنى أنه لو وجد خصومة بين الرجل وزوجته بعد وقوع الطلاق لمن الأثاث الموجود، فقالت الزوجة لي وقال الزوج لي، وليس هناك بينة لأي منهما على الآخر أنها له، فما العمل؟ قال ما هو من شأن الرجال يكون للرجل، وما هو من شأن النساء يكون للمرأة، وما هو مشترك بينهما يقسم بينهما. وإن كانت بيدهما تحالفا وتناصفاها، وإن كانت بيديهما أي بيد الزوج والزوجة فإنهما يتحالفان، كل منهما يحلف، فإذا حلفا اقتسماها نصفين. فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده. يقول لو أن اثنان تنازع حيوانا أحدهما يسوقه والآخر يركبه، فكل واحد يدعي أن الحيوان له، كما لو كان شخص راكب جملا والآخر يسوقه، فاختلف الذي يسوق يقول هذا جملي والراكب يقول هذا جملي، فما العمل؟ قال يحكم بأنه للراكب، لأن الراكب أقوى يدا من السائق وأمكن منه. هذا إذا لم يكن لأي منهما بينة وتحالف. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.